الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، اتقوا الله، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي قدر الأدب عند العلماء، وبينا أن أول الأدب الأدب مع الله تبارك وتعالى، والأدب مع الله تبارك وتعالى يبدأ بالإخلاص، خاصة الإخلاص في كلمة التوحيد، الإخلاص في لا إله إلا الله. والإخلاص في لا إله إلا الله يوجب الإيمان بها وبمضامينها، والإيمان كذلك موجب للشريعة. لا إيمان بدون عمل، ولذا الله تعالى قال في كتابه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والإيمان مع الشريعة بسابقة التوحيد يحتاج إلى أدب، فمن صلى وصام وحج واعتمر مع سوء الأدب لا يشفع له عمله وإن كان كثيرا، إلا إذا صاحبه حسن الأدب. وبينا ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أصحابه: يا رسول الله، فلانة وعيان له امرأة، تكثر الصلاة، تكثر الصيام، تكثر الصدقة، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها؟ قال: لا خير فيها، هي في النار. نسأل الله تعالى جنته ونعوذ به من ناره. كذلك من الأدب مع الله الخوف منه سبحانه وتعالى لا من سواه، الخوف منه لا من سواه. فالخوف كعبادة من المقامات العالية، وهو لازم من لوازم الإيمان. والله تعالى قال في كتابه: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: فلا تخشوا الناس واخشوني. وقال سبحانه: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. والنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما وأبدا يؤدب أصحابه على هذا الأدب، وكان يقول صلوات الله وسلامه عليه: أنا إني أخشاكم لله وأتقاكم له. كان يقولها كثيرا، خاصة إن أراد أن ينصح بنصيحة في الاقتصاد، خاصة الاقتصاد في التعبد. لما مر ببيته صلوات الله وسلامه عليه نفر من أصحابه، من هؤلاء النفر علي بن أبي طالب وعثمان بن مضعون وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عن الجميع، فسألوا نساء النبي صلوات الله وسلامه عليه عن أعمال النبي، فلما أخبروا بها كأنما تقالوها، يعني قالوا: هذا هو المعصوم المغفور له، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، أما نحن فأصحاب أخطاء. تقالوا هذه الأعمال فنذروا، وقال أحدهم أما إني لا أفطر أبدا، وقال الآخر وأنا لا أنام الليل أبدا، وقال الآخر وأنا لا أنكح النساء، وقال الآخر وأنا لا آكل اللحم. حرموا على أنفسهم أشياء، فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بحالهم قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، إلا أني أصوم وأفطر وأقوم من الليل وأرقد وأتزوج النساء. ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني كلمة رغب هنا رغب عن خلاف رغب فيه، رغب عن يعني زاهد في طريقتي، فلان رغب عن فلان يعني زاهد في أمره. فمن رغب عن سنتي يعني فمن زاهد في طريقتي فليس مني، وحسبك من قوله صلى الله عليه وسلم فليس مني، يعني هو بريء منه. ومن ثم هذه وصية للأمة بأن يخافوا الله تبارك وتعالى ويخشوه. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. ودائما كلما قرب العبد من الله كلما ازداد خوفه من الله، خوف العبادة. يعني إذا ما ناوشه الشيطان وجاءه بمعصية تبرق أمام عينيه، عند ذلك حسب قربه من الله يقترب من المعصية أو يبتعد عنها، حسب درجة القرب تجده بعيدا عن المعصية، وإن لم يكن هناك قرب تجده قريبا من المعصية. فخوف الإنسان منا من الله يعصمه من الوقوع في المعاصي ويحمله على أن يباشر الطاعات. لذلك الله تبارك وتعالى قال كما جاء في سورة النحل، قال الله تبارك وتعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الآية فيها بيان أن خوف العبادة يختلف المخلوقون فيه حسب أحوالهم. الملك ثم العلماء من الناس، الأنبياء خوفهم يزيد على خوف الملائكة أو يساوي، مسألة خلافية عند أهل العلم، لكن الملائكة يزيدون في خوفهم على خوف سائر العلماء. ثم العلماء أخوف الخلق من الله تبارك وتعالى لعلمهم به، لعلمهم بالله يخافون الله رب العالمين سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول في كتابه في سورة الأحزاب الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. إذن الرسل أعلى المقامات في الخوف، ثم خلاف عند أهل العلم الملائكة، ثم بعد الملائكة باتفاق العلماء. وهذا خوف القربة، قربة يعني الطاعة والعبادة، وخوف المقربين هذا لأنهم يطالبون أو يطالبون بما لا يطالب به سواه. عندنا في الشريعة الأعمال، الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه أعمال، هذه تكاليف الشريعة، كل الناس يصلون لكن مما لا شك فيه أن الناس يتفاوتون في أمر الصلاة. من في الصف الواحد يتفاوتون، منهم من لا يشغل عن الله أبدا، تجده إذا دخل الصلاة لا يشعر بشيء من أحوال الدنيا إطلاقا. ولذلك بنقرأ في السير وتراجم، لما قرأنا قصة عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، ذكرنا أنه يعني أصيب في ساقه، لعل كان عنده مرض السكر، يعني نسأل الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين. فلما أصيب في ساقه عطبت ساقه، فقرروا بترها، فقالوا له نأتي لك بمرقد. المرقد اللي هو ايه؟ اياميها كان هجيبه له عشبة كده من الجبل، وبعديها يعني ايه يأكلها او يشربها يعني مغلية، يقوم بعديها يرقد، اللي هو اليوم البنج يعني. فقال لهم لا تأتوا بمرقد، وإنما دعوني أصلي، فإذا ما دخلت في صلاتي فافعلوا ما بدا لكم. فدخل في الصلاة وصلى، حالة سجوده قاموا بالعملية، لم يقل كلمة حس. عارف حس؟ هي اليوم غيروها أصبحت أف وأصبحت أخ، مش كده؟ طب لم يقل أي كلمة مطلقا تدل على ألم، يبقى أحس بشيء أو لم يحس، شعر بشيء. طيب يا ترى اليوم أنا قدام منك في الصلاة إمام، لما بتأتي هموشة، عارف الهموشة؟ لا مش ناموسة، ده أقل، الهموش ده أقل من ناموس، يقول تجدني لا أقوى على إيه، لازم أعمل كده كل شوية، أعمل كده خلاص ليه؟ طيب هل صلاتي مثل صلاة أبي محمد اللي هو عروة بن الزبير؟ قطعت ساقه وهو في الصلاة، وهو في الصلاة. يبقى لا شك أن الناس يتفاوتون في أمر العبادة، وربنا قال كده في القرآن، قال الله تعالى إن سعيكم لشتى. يبقى الصف الواحد كلهم في صف الصلاة، لكن واحد قريب جدا قريب من الله، فهو مشغول بالله عن كل شيء، مشغول بالله عن كل شيء. واحد يقول لك والله فرصة نعرفه فين ونقلبه وهو بيصلي، ولكن نقلبه وهو بيصلي. طيب يبقى ده إنسان خلاص قريب من الله حسب القرب، ما بيشعرش بأحوال الدنيا، هو مشغول بالآخرة. الله، طب ما في ناس كده يا جماعة، بس في أمر الدنيا بيبقى قاعد مثلا بيشوف مباراة كورة، وكل التركيز في الكورة قدام منه وهو قاعد، ابنه يقع يتعور ينكسر وهو ولا هنا خالص، امراته تصرخ وهو مش هنا خالص، ايه مش بتحس انت؟ مش بتحس؟ يقول لك انت مشغول. مشغول في ايه؟ في امر الاخره ولا في امر الدنيا؟ شفت اهو، ده في الدنيا متوفر، لكن في امر الاخره هو المطلب الرئيسي. حسب القرب بيكون الخوف، وحسب الخوف يكون القرب. ومن ثم المقربون هكذا أحوالهم، أحوال المقرب من شدة خوفه من ربه لعلمه به لا ينشغل عن الله إلا بالله. وأنت تحفظ الآية لا ملجأ من الله إلا إيه؟ إلا إليه. والله تبارك وتعالى قال ففروا إلى الله، اللي حيفر من ربنا حيمشي في اتجاه طريق ربنا ولا حيمشي في المخالف؟ اسمع معايا، كل إنسان منا إذا خاف شيئا فر منه، لكن إذا خاف الله فر إليه. الفرار من خلاف الفرار إليه، فر منه يعني فرقا جري منه، أما فر إليه يعني ذهب في طريقه، والله أمر بالفرار إليه ولم يأمر بالفرار منه، قال ففروا إلى الله. شوف سكة اللي موصلها على ربنا فين، وامشي في اتجاهها، امشي في اتجاهها خوفا من الله ورفقا بنفسك. يبقى لذلك حسب العلم بالله يكون القرب منه، وحسب القرب يكون الخوف من الله تبارك وتعالى. وبما أن الرسل هم أعلم الناس بالله فهم أقرب الناس إلى الله، وهم أخوف الخلق من الله سبحانه وتعالى. فالمقرب مطالب بما لم يطالب به سواه، ومن ثم المقرب يراعي منزلته من ربه، فتجده دائما وأبدا صاحب قلب وجل. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ولأن الواجب لله على المقرب الشكر، شكره على المنزلة التي أنزله الله تعالى إياه، فتجده يضاعف خوفه لعلو منزلته عند ربه. هكذا أهل الاستقامة من الخلق، لأنهم يخافون على أنفسهم تحول القلوب ويخافون سوء العواقب. والله تبارك وتعالى قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وبعدين واعلموا، ده تهديد بدر، أمر بالاستجابة، وبعدها توعد واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. سارع في الاستجابة قبل أن يحول الله القلب، وقبل أن تأتي المنية والإنسان على المعصية، عندها يقابل الله بمعاصيه فيوجب له سخطه والعياذ بالله. لذلك أهل الاستقامة يخافون من زيغ القلوب، ويخافون كذلك من سوء العواقب. والله تعالى أمرنا بالاستجابة وخوفنا تحول القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام مع نبوته ورسالته كان يدعو الله تعالى ليل نهار بأن يثبت الله قلبه على الدين. في الصحيح أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فالسيدة أم سلمة رضي الله عنها وارضاها قالت له يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء، فما سر ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أم سلمة ما من أحد إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، ما شاء الله أقام وما شاء الله أزاغ. فاللهم إنا نسألك أن تقيم قلوبنا على دينك يا ذا الجلال والإكرام، ونعوذ بك من زيغ القلوب يا رب العالمين. فالخوف إخوتي الكرام ينشأ بالعلم، بالعلم والمعرفة، ومن ثم إذا كان ينشأ بالعلم فإن الجناية لا تصدر من الجاني إلا عند فقد العلم. الإنسان الذي جرب هل يستوي مع فاقد التجربة ولا سيان؟ واحد لما اقترب من النار لسعت، أصبح عنده تجربة لأن النار يعني تحرق، أما من لم يعرف النار يقترب منها أو يبتعد عنها؟ يقترب منها لأنه ما عندوش تجربة. الصغير يعني الصغير الذي لا يعقل إذا مد يده في النار وأخذ كده ثم لسعته في يده بيجرب منها ثاني ولا عارف حتى يعني لما تبقى الكوباية فيها مية ساخنة ويقول لك مبرو وبعدين تمنحها منه يقوم يمد ايديه لما يمد ايديه يقوم بعديها تقول له يقول لك اوف صح كده؟ بالفطرة بالفطرة لما مد ايده علم سخونتها تتزد تقول له خد خد وهو يعمل كده ليه؟ جرب. وحتى في الشعر يقولون هذا يعني في شعر نزار قبان هو طبعا له شعر غير الغزل بيقول في الشعر من جرب الكي لا ينسى مواجعه ومن رأى السم لا يشقى كمن شرب. واحنا عندنا المثل المصري بيقولوا فيه اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار تفرق كتير. يبقى اللي جرب الكي عارف ألم الكي واللي ضاق السم بيشقى اما اللي قاعد بعيد بيتفرج يقول لك هو يعني تعمل ايه هنا بطنه مغص ليه هو ما جربش. ومن ثم افهم الجناية تنشأ بالجهل والخوف ينشأ بالعلم والعلم يعني ينير الطريق لأهله ولله در من قال العلم يحيي قلوب الميتين كما تحيا البلاد إذا مسها المطر والعلم يجلي العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. اكتبهم نقول تاني العلم يحيي قلوب الميتين كما تحيا البلاد إذا مسها المطر والعلم يجلي العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. بلاد إذا حبس عنها المطر جف الضرع ومات الزرع وإذا نزل المطر اخضرت الأرض فأكلت الماشية وأدرت لبنها. كذلك العلم يحيي قلوب الميتين. الميت الكافر الكافر مع حياته ميت القلب إذا باشر العلم قلبه دخلته الحياة. وربنا قال أو من كان ميتا فأحييناه. يبقى مات بالكفر وأحياه الله بالإسلام وجعلنا له نورا يمشي به في الظلمات ولا يمشي به فين؟ في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. هل يستوي هذا وهذا؟ واحد ما زال على كفره فهو مشي بظلام والتاني كان كافرا. فباشر الإسلام قلبه فأصاب فجدت فيه الحياة فأصبح بالعلم له في الناس طريق يرى فيه الحق ويلتزمه. لذلك العلم يحيي قلوب الميتين كما تحيا البلاد إذا مسها المطر والعلم يجلي العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لما يبقى الجو ظلام والقمر يطلع كده يقوم بيعمل ايه؟ بيجلي الظلام. كذلك العلم يمسح الران عن قلوب الناس. وفي الخوف من الله روى الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه حديثا بين فيه عاقبة الخوف من الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ابن الخوف من الله عصمة ولا لا؟ عصمة. لما قال إني أخاف الله عصمه الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الشاهد في الرواية عندنا ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. يبقى الخوف من ربنا منعه المعصية. كذلك في الرواية الثانية التي يحفظها الجميع وهي رواية كذلك في الصحيح أن ثلاثة نفر من الأمم الماضية آواهم المبيت أو ذهبوا يطلبون المعاش طلعوا في معاشهم يعني كده فأرعدت السماء فخافوا على أنفسهم فآواهم المبيت إلى غار. آواهم المبيت إلى إيه؟ إلى غار. دخلوا كده جبل يستخبوا فيه من إيه؟ من الرعد والبرق والمطر. وبينما هم في الغار يعني وقعت صخرة فسدت عليهم باب الغار. الصخرة بتقع لما يبقى فيه ايه؟ زلزال. وضعت الصخرة على باب الغار يعني هم امنوا على انفسهم الم البرد اطمأنوا خلاص اصبحوا في الدفا وامنوا على انفسهم فزع الهواء والبرق. لكن اصبح عندهم امر اخر بلاء كبير جدا. يمكن البرد هيكح شوية وبعديها ياخد له يعني عشبة معينة هيطيب. لكن ده الآن وقعت صخرة على فم الغار. هم لا معاهم لوذر ولا معاهم شيء فلجأوا إلى العلم بالله. واحد فيهم قال للتاني ما تشوف كده عملك كده عندك رصيد ولا لا؟ وانت شوف رصيدك وانت شوف رصيدك. التلاتة فتشوا في الرصيد. الرصيد هو انت معاك محمول ومش في رصيد تقدر ترم بترم وقتين. لما يبقى معاك رصيد بترم وممكن يبقى معاك رصيد تتكلم دولي كده. طب حسب الرصيد بقى قوم فتش في الرصيد يا عم. واحد فتش في الرصيد دم يدور كده في الماضي عملت ايه عملت ايه عملت ايه. هو بيدور على عمل خالص ليس فيه لنفسه حظ. قام قال ايوه بس لقيت عمل. ايه لقيت ايه؟ قال له يا عمي اني كان ابويا الله يرحمه وامي الله يرحمها كنت انا في يوم من الايام كده طلعت سرحت وبعدين لما رجعت لقيتهم نايمين فحلبت ما عندنا من غنم ولما حلبت النصيب أولاد الصغار كان بيعيطوا من الجوع وجلسوا عند رجلي يشدوا في هدومي. إحنا الأول إحنا الأول. قلت لهم لا أبويا وأمي الأول. فوقفت عند رأسيهما وهما نائمين خشيت أن أوقظهما حتى استيقظا. يبقى جنبي كيفه يعني. فشرب غبوقهما النصيب بتاعهم يعني. ثم أعطيت صغاري. ابنه بيعيط وصيح وأبوه نايم بشخر وقال برضو لا ده نصيب أبوي لن أعطيه لولدي. أبوي يشرب الأول. طب إيه رأيك في العمل ده؟ النهاردة لو واحد عمله هيقولوا عنه إيه؟ هيقولوا أهبل. هيقولوا أهبل يا عم نايم لما يقوم ربك يفرجها عند الصغير. لا هو معظم حق أبويه. حق أبويه أولا أولا. والله الكلام يا جماعة النهاردة لو عملوه هيقولوا عنه مجنون وحده. قام قال له يا رب إن كنت تعلم أني قمت بهذا العمل لك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. طبعا ده طلع من الرصيد بتاعه، طلع من الجحضة. فاستجاب الله له فوقعت الصخرة شيئا ما، أصبح في أمل ولا لا؟ ده في أمل وفي عمر، أصبح في أمل وفي عمر. التاني وقف وقال له يا رب كانت لي ابنة عم وكنت أحبها ثم ألجأتها الحاجة، وقعت في ضيق في شدة فجاءتني للقرض لتطلب مني 1000 دينار قرض، فقلت لها لك لكن بشرط. قالت له شرط ايه يا ابن عمي؟ قال لها شرط تمكنيني من نفسك. شرط عليها الخنة ولا الزواج؟ شرط عليها ايه؟ شرط عليها الخنة، وهي ألجأتها الحاجة. قالت له خلاص موافقة بس اعطيني اقضي حاجتي الاول، فاعطاها المال. ثم جاءته حتى خلا بها وجلس بين شعابها، يعني عبط عليها، افهم معايا. فقالت له يا ابن عم خف الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. هي شريفة ألجأتها الحاجة، قالت له خف الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني عايز بالحلال اتزوج. قال فقمت وإنها لأحب الناس إلى قلبي وتركت لها المال، وما قمت إلا مخافة من ربي، فاللهم إن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فاستجاب الله فوقعت الصخرة شيئا ما. الثالث بقى عليه الدور، يبقى مطلوب الأول والثاني، الثالث باقي حاجة في الصخرة مش عارفين يطلعوا، يبقى الثالث عمله أقل ولا مثلهم؟ ها أقل ولا مثلهم؟ أكثر. ما هو الوقت الزحزحة خطوة والثاني بس مش عارفين يطلعوا، يبقى الحال موجود ولا الحال معدوم؟ يبقى العمل الباقي ده هيبقى أكبر الأعمال لأنها هتزاح على بعضيها. فوقف وقال اللهم إنه كان عندي أجراء وفي آخر النهار أعطيت كل واحد أجره إلا واحد، يا عبد الله أجرك يا عبد الله، فتركني وولى سابني ومشي. فأخذت أجره فنميته له، أصل هو لما أكرم أبويه فرض عليه يكرم أبويه، لما قام من حضن ابنة عمه فرض عليه لأنها شرفه، لأنها شرفه، بس هو برضه خاف ربه. لكن التالت ده بيتعامل مع واحد غريب ما يعرفوش، ويومية، واليومية هتطلع كام يعني؟ هتطلع إحفان بلح، كيلو بلح. طب ما هو ممكن يقول لك هعينه له كيلو، لا، ده الراجل أخذ الكيلو ده ونماه. نماه يعني ايه؟ باعه وتجر له فيه كيلو في كيلو في كيلو، لغايه ما بعديها اشترى له معزه، والمعزه ولدت، وبعديها مش عارف ايه اشترى له ايه، ولدت واشترى له ايه، حتى اصبح من يوميه العامل قطعان من الغنم والماشيه. وذاك بعد كام سنه كده رجع الراجل تاني، يمكن كان عنده امر نفسي، فلما يعني رجع كده قام قال له مش انت الحاج فلان؟ قال له ايوه. امال انت مين؟ قال له انا ليا عندك يوميه، من كام سنه كنت بشتغل عندك وسبتك ومشيت. قام قال له ولسه فاكر؟ قال له على ما ايام جابت. قال له خلاص، ترى هذا المال؟ قال اراه. قال هذا مالك؟ قام قال له يا عبد الله لا تهزأ بيا، انا ليا يوم واحد. قال نميته لك. قال فأخذه عن رضا كامل وأنا راضي، أخذ المال كله جري ومشي. فاللهم إن كنت تعلم أني فعلتها ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فوقعت الصخرة كلها فنجوا. إيه رأيك يا حبيبي؟ تعال أنا وإنت والحاضرين والسمعين والمشيين والرايحين والجايين، نبقى في أزمة، ما احنا كنتنا في أزمة هو. تقدر تطلع لي من عملي أني عمل أقدر أدعيه كده ويعني وأقول يا رب فرج؟ أنا لفتشت مش هلاقي عمل، واللقيت هلاقيه عمل مدخول. مدخول يعني إيه؟ أنا قلت أنا قلت درس، أو بس برضو عجبني لما الشيخ أحمد زاع إن درس فلان، يبقى أصبح في حظ نفسي، وانبسطت لما قعدت انت قدام مني يبقى اصبح في حظ نفسي، يبقى خالص، يبقى شوف افهم معايا. ومن ثم الرصيد، حسب الرصيد، لو طلعت من الرصيد وقلت يا رب هيقول لبيك يا عبد، يبقى الرصيد صفر يا جماعه ولا فيه صفر. ما احنا كل الناس بتدعو ان يفرج الله ازمتنا، والتفريج لسه ما شفناهوش. مع زي يبقى معناها الرصيد، الرصيد صفر. أو لعل الله تعالى أرجأ في علمه لنا في الآخرة ما يعظم أجرنا، لكن مطلوب إحنا نفعل إن كل واحد يشحن رصيده. يا جماعة اشحن رصيدك مع ربك، مع ربك، لا تنتظر أن تأتيك منه النعم فقط، لا، اشحن رصيدك مع ربك. والرصيد ده بيشحن بالخوف، حسب الخوف من الله بيمتلئ رصيد الإنسان، يقوم عند الأزمات يطلع من الرصيد ويقول يا رب. طيب تعال معايا في الرصيد رواية ذكرها الإمام الترمذي، والرواية فيها ضعف لكن سنذكرها يعني كقصة ترغيبية، هو لا يبنى عليها حكم، هي خبر من أخبار الماضي، من حديث ابن عمر، قصة الكفل. وكان الكفل رجلا من بني إسرائيل، وأنه عفى عن المرأة وترك المال الذي أعطاها إياه خوفا من الله، فما كانت العاقبة إلا أن أحسن الله تعالى عاقبته. ورواية أخرى عند المستدرك، في المستدرك عند الحاكم، قال ابن عمر لقد سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفي معناها ايه؟ الفم. قال ابن عمر لقد سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد سبعا. يبقى سمعه كم مرة؟ سمعه سبع مرات. قال ولكني سمعته أكثر من ذلك. قال في الرواية كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع عن ذنب عمله، يعني كان صاحب ايه؟ كان صاحب مصائب. فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما قعد مقعد الرجل من امرأته أرعدت فبكت، ارتعشت وبكت. فقال ما يبكيك؟ أكرهت؟ قالت لا، ولكن هذا عمل لم أعمله قط. يبقى كانت امرأة شريفة ولا امرأة عادية؟ امرأة شريفة. هذا عمل لم أعمله قط، وإنما حملتني عليه الحاجة. قال فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟ قال ثم نزل فقال اذهبي والدنانير لك، ثم قال والله لا يعصي الكفل ربه أبدا. فمات من ليلته، فأصبح الناس وقد وجدوا مكتوبا على بابه غفر الله للكفل. وهذا الحديث قال فيه الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في التلخيص، قال حديث صحيح. خذ من هذا عظة وخذ منه عبرة وخف ربك عظيم الخوف حتى يدنيك منه ويقربك منه سبحانه وتعالى. وإذا ما اقتربت من الله كنت وليا لله، لأن ولي الله هو أقرب خلقه إليه. وفي سنن الدارمي من حديث كعب الأحبار قال: إني لأجد نعت قوم يتعلمون بغير العمل ويتفقهون لغير العبادة ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة ويلبسون جلود الضأن وقلوبهم أمر من الصبر، فبي يغترون أو إياي خادعون، فحلفت بي لأطيحن لهم فتنة تترك الحليم فيها حيران. ده حديث قدسي موجود في الكتب السابقة، موجود في الكتب في كتب بني إسرائيل. في الحديث أقرأه مرة ثانية حتى يتسنى لك السماع ومن ثم تفهم أكثر. في كتب بني إسرائيل صفة قوم يتعلمون لغير العبادة لغير العمل، بتعلم مش عايز يعمل، يبقى بتعلم ايه؟ بتعلم رياء، ما بيتعلم لا ليعمل، يبقى بيتعلم علشان يجادل فلان ويجادل علان، يتعلم العلم ليماري به الناس. اما الاصل في العلم تتعلم لتعمل، لا هو بيتعلم ليماري او ليجادل. قال: اني لاجد نعت قوم يتعلمون لغير العمل ويتفقهون لغير العباده ويطلبون الدنيا بعمل الاخره. اليوم الفئه دي متوفره؟ متوفره. ايوه، شاري الكتاب لا ليصير به عالما فينجو بنفسه، لا، ده هو شاري الكتاب علشان يبقى عنده كتاب قرات فيه، يقول لك واقرا فيه ليه؟ طيب، ولما يقرا مساله مش بيقراها علشان يتعبد بيها، لا، ده بيقراها يتجنزح بيها على الناس، يتجنزح بيها وهو عاري من العمل والعباده. وبعدين لما يريد ان يتحصل على الدنيا بيحط الدين تحت رجليه، بيحط دينه تحت رجليه علشان يصعد لمقربه ومطمعه في الدنيا. يعني انطبق عليه قول الشاعر: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا. دنياه مخرمة، يريد أن يرقع دنياه، يقوم يرقعها بالدين. أيوة، اليوم الناس بتخادع الناس. أنا مثلا واحد سماية كويسة يقوم بأخداعك في معاملة وأضحك عليك، تقوم أنت تغرى بشكل تقول الشيخ بيكذب، مش هيكذب، عمره ما هيخدعني. ولما تروح البيت جبتها بكام؟ يا خيبتك ده ضحك عليك. يقول لك: يا عم والله هو خضعني بصورته، خلاص امره الى الله. وهكذا الحال اليوم، الحال اليوم احنا بنحط اسماء فوق الدكاكين علشان نجذب الزبون. وبعدين ممكن اكون كاتب الامانه وانا جوه عندي الخيال، ممكن اكون كاتب الحلم وانا احمق، باخدع الناس باسماء وأنا عاري من هذه الأسماء. أكون كاتب دكانة الصدق والعفاف وأنا مزغزغات بصبصاتي وما عنديش صدق. يبدأ أنا أغري الناس بديني من أجل أن أكتسب دنياي. قال: ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة ويلبسون جلود الضأن. جلد الضأن اللي هو إيه؟ لابس له نطع خروف. ليه؟ دي علامة المتواضعين، علامة الزاهدين. علامة الزاهد يلبس أي حاجة بس تستر العورة وخلاص. ويلبسون جلود الضأن، ثم قال: وقلوبهم أمر من الصبر. طبعا لم يتجرع أحد من الصبر. الصبر أشد مرارة موجودة في الوجود، ليس هناك أمر من الصبر. عارف الحنظل بمرارته لا يصل الى عشر مرارة الايه الصبر. صبر مر جدا. وقلوبهم امر من الصبر. في الحديث ابي يغترون، يعني هل هم يغترون بالله؟ والغرور بالله معناها انه لم يعظم الله حق التعظيم، ولم يجل له حق الاجلال، ولم يهبه حق الهيبة. ابي يغترون او اياي يخادعون. حلفت بي، يعني حلف بعزة الله، بعزتي لأتيحن لهم فتنة تترك الحليم فيها حيرانا. والله يا جماعة في مشاكل صاحب العقل اللي هو بيدرس للناس في أمر العقول ما بيقدرش يتصرف فيها ولا حتى بكلمة، وتبقى تأتي أشياء مطبقة مغلقة، تأتي فتنة ولا واحد يقدر يتصرف، كل واحد ساعتها بيفقد عقله وعلمه. يبقى يا جماعة الفتن أساسها الخداع والضلال والغواية والعماية، وأساسها فقد العلم، خاصة العلم بالله والعلم لله. يبقى إذن من عظيم الأدب أن تخاف الله حق الخوف، وأن تخشاه حق الخشية. حسب علمك بالله تخاف، وحسب قربك من الله تخشى، وحسب الهيبة والإجلال والتعظيم تكون منزلتك أخي الكريم. طيب، يبقى الخوف من الله أدب، أدب حسن. أما الخوف من غير الله سوء أدب مع الله. طب تعالى لنرى أو نضرب أمثلة نفهم من خلالها ليه الخوف من غير ربنا سوء أدب مع ربنا. ربنا قال في القرآن: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. في غزوة حمراء الأسد، غزوة حمراء الأسد كانت بعد غزوة أحد بيوم، بيوم واحد، يعني لما رجعوا من أحد ما ذهبوا إلى المدينة، لا أتى جبريل وقال: يا محمد ما ينبغي لنبي أن يخلع لأمته، اللأمة اللي هي لباس الحرب. قال له: ما ينفعش، اذهب في اثرهم، امشي وراهم. فمشوا في طريقهم خلف قريش، راحوا يحاربوا مره ثانيه، مكلومين من احد، اللي مجروح مجروح، واللي دراعه اتشل اتشل، واللي انقطع دراعه انقطع، وبرضه ما رجعوش المدينه، خرجوا خلف قريش بوحي السماء، فعسكروا في مكان. علمت قريش بمسير الصحابة خلفهم فعسكروا في مكان، وأصبحت الرسل تجري بين الفريقين، اللي جاي من اليمادي يمر بأبي سفيان يخوفهم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، واللي جاي من عند أبي سفيان رايح كده الشام يقوم إيه أبو سفيان يعطيه يقول له: اسمع، خد دوري وانت ماشي خوفني اللي قدام. وأصبح السلاح النفسي هو الإيه، هو الشغال الفعال. فكلما مر ملأ من قبل قريش بن وسلم: انتوا قاعدين ليه؟ ده حينسفوكوا، ده اتى لهم مدد من مكه حينسفوكوا. ونزل جبريل: انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني. انت خاف من ربك، ما تخافش من قريش. ومن ثم ما كان قول الصحابه الكرام إلا أن قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. لما خافوا الله حق الخوف وهابوه حق الهيبة اعتصموا به وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. الخاتمة كانت إيه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. افهم شوية. ومن ثم لما أنا خاف من مخلوق أن يوقع بي كذا وكذا وكذا، يبقى ده سوء أدب مع الله ولا حسن أدب مع الله؟ حسن أدب ولا سوء أدب؟ سوء أدب. لماذا؟ لأن في الاعتقاد وشرحناه مرارا وتكرارا، العقيدة يا جماعة علمها النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس وكان دون الحلم، كان صغيرا أردفه خلفه وقام قال له جملتين، قال له يا عبد الله إني أعلمك كلمات، والله أنت حافظ الحديث لكن سأقرأه تذكيرا، قال له احفظ الله يحفظك، وانت تخاف من خلق الله ليه؟ احفظ الله في أوامره يحفظك من شرور الخلق ولا يبقى واحد له عليك سلطان، وفر الحكم من ربنا وبس وامشي، ما تخافش من أحد مطلقا، ما انت خلاص هتبقى في الرعاية وهتبقى في العناية. احنا ذكرنا قبل كده قول الشاعر إذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان، يبقى أنت احفظ ربنا، ربنا يحفظك. طيب احفظ الله تجده تجاهك، طيب تجاهك معاك، واللي معاه ربنا يخاف ليه؟ لما احنا ذكرنا قبل كده قصة موسى مع فرعون، أتى موسى إلى مصر حرسها الله تعالى وأمنها، أتى إلى مصر يستنقذ بني إسرائيل من ظلم فرعون، وأخذ بني إسرائيل ومشي تجاه البحر الأحمر، وهم ماشيين كده قام بص وراهم كده من الخوف، وهم خوفهم ليس كخوف موسى، خوف موسى من مين؟ من الله، أما خوف بني إسرائيل من مين؟ من فرعون، قام نظروا لفرعون، وموسى مع مين؟ مع الله سبحانه وتعالى. قام قالوا يا موسى إنا لمدركون، ده مشي ورانا هو المجرم، فموسى عليه السلام مشغول بمين؟ مشغول بالله. قام قال لهم كلا إن معي ربي سيهدي، يبقى هم خايفين من اللي خايفين منه من فرعون، ومن ثم كل نظرهم تجاه مين؟ تجاه فرعون. أما قرب موسى من الله وعلمه بالله ما شغله أمر فرعون عن أمر الله، فهم قالوا يا موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ربنا في الحال أو حال اضرب البحر، قال له اضرب، هو البحر بينضرب جماعة؟ أيوة، ما هو معاه عصاية، قام ضرب البحر بالعصف، خبط المية كده خبطة واحدة، تجمد البحر كله خبطة واحدة، البحر كله أصبح طرقا، طرق يابسة، افتقد الماء مكنة الماء، السيولة خلاص. فبنو إسرائيل كان بيجروا، مش بيجروا على المية، المية اتجمدت، جرى الجيش كله مع موسى، حتى فرعون يا جماعة طمع ويجري وراهم، جري وراهم على الايه؟ على الطريق. وفرعون بدأ اغتر بنفسه، ظن أن إله موسى لا يقوى على أن يستنقذ بني إسرائيل منه، ونسي الآية التي رآها بعينه، خلاص لما عبر موسى والماء أعطى الله الماء إذن أن يعود إلى خاصيته الأولى إلى السيولة، فأصبح فرعون مش على الطريق، أصبح بيغطس وجب، يغطس وجب. فهنا تذكر فرعون الأمر الذي جاء إليه به موسى، قام قال له آمنت، برضه بغطرسة وبجنعرة، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. طب يا مجرم ما تقولها من الأول، أنا أسلمت وخلاص، لكن الله تعالى سبق في علمه أنه لن يؤمن، افهم معايا. طيب يبقى لما ماطل اصابه الغرق فغرق غرق، ثم من بعدها طفى بدنه على الماء، وربنا قال اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وللآن يا جماعة بدن فرعون اللي غرق في البحر خلف موسى للآن موجود، البدن موجود للآن، موجود للآن البدن. طيب وموسى نجا، يبقى اهو المعية دي المعية. ابراهيم عليه السلام قبل موسى لما ألقوه في النار، ما هو كان محتسب لله وكان معه ربه، وربنا سلب النار خصيته، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. والنبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة لما اختبأ في الغار، جاءت قريش ونظروا في الغار، أخذ الله أبصاره، شوف أخذ الله أبصاره، أمامهم ولم يروه، أمامهم ولم يروه. هي دي المعية، هي دي المعية. ومن ثم أبو بكر لما خاف قام قال له يا أبو بكر لا تحزن إن الله معنا، معنا. يبقى لذلك بالخوف الصحيح ترزق المعية. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وبعدين قال له إذا سأل فاسأل الله، استغني عن كل الخلق، لا تسأل أحدا إلا الله، لما تسأله هيفرح وسيعطيك سؤلك، أما لما تسأل المخلوق هيغضب وسيتبرم منك. والشاعر يقول لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. قلنا بارك الله فيكم إن الخوف من الله تبارك وتعالى حسن أدب مع الله، والخوف من غير الله سوء أدب مع الله. وذكرنا أن الخائف من الله في معية الله وفي حفظ الله، والذي في المعية لا خوف عليه ولا حزن. وذكرنا وصية النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس لما قال له يا عبد الله احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. واعلم أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، جفت الأقلام وطويت الصحف. صاحب هذه العقيدة لا يخاف أحدا أبدا إلا الله. ليه؟ لأنه عارف إن مفيش مخلوق يقدر يسوغ له نفع إلا بعد إذن مين؟ بعد إذن الله. ولا يملك مخلوق أن يجلب ضرا إلا بإذن الله. يبقى هو فلان يقول لك أصل فلان ده إن ما عملتلوش كذا هيجلب أحواله كلها، ومن ثم تلاقيه ممكن والعياذ بالله يركع له ويسجد، يركع له ويسجد. لماذا؟ لأنه خافه كما يخاف الله، خافه كما يخاف الله. لا، ده سوء أدب مع ربنا، سوء أدب مع الله أن تخاف غير الله. الله في خوف عبادة، هو ده الخوف الممنوع. اما الخوف اللي هو الخوف الطبيعي ده مش ممنوع. الخوف الطبيعي القلب يا جماعة بيصاب بالضيق، والبدن بيصاب بالعرق، والوجه بيصاب بالاصفرار من الخوف الطبيعي. يعني لو قلنا مثلا في كده حيوان مفترس نزل فبوس، لو قلنا في تمساح في البحر، كله بخاف ولا مش بخاف؟ هو الخوف ده له حساب؟ لا، ده خوف طبيعي، هذا خوف طبيعي. الخوف قلنا خوف امر طبيعي. اما الخوف اللي هو اللي بيخضع للعباده، ان اخاف فعل انسان فيا، يعني انا لو لم اركع له هيخرب بيتي، يبقى ده خوف يتعلق بالعباده ولا خوف طبيعي؟ ده خوف عباده. ومن ثم تلاقي مثلا الناس العوام يتعلقون بالاموات بحجه ان الميت في استطاعته يخرب بيته، ولذلك هذا حملهم على ان يذهب للميت ويقول له اشفي لي مراتي، اشفي لي ابني، مش كده؟ هو زمان في ايام الجاهليه ايه اللي كانوا بيعودوا بيحملهم على بيت اصنام؟ كانوا بيعتقدوا ان الصنم يملك النفع والضر، يملك النفع والضر. ومن ثم كان بيروح للصنم يقول له يا الهي حافظ لي على بيتي. وطبعا اليوم في ناس كده ما زالوا يتعلقون بالقبور. طب سيد المقبور كان صالحا، كن مثله في الصلاح، لكن تتعلق بالقبر ليه؟ وتبص في الرخام ليه؟ وتقول له اشفي لي ابني ليه؟ هو ما يملكش. لو واحد محبوس في غرفة ومعاه طن ذهب وما فيش في الغرفة لا باب ولا شباك، وقلت له يا فلان وسمعك ما تعطيني غيشة، يقدر يعطيك غيشة؟ هيعطيك؟ ايه كده؟ هيعطيك؟ لا. ليه؟ ما فيش استطاعة يعطيك. طيب لو هو متجيد بديه ورجليه وقدام منك وقدام منه مقطف فلوس وقلت له هات فلوس، هيعطيك؟ ما ليه متجيد؟ طيب الميت ده اصبح يملك من امره شيئا، فكيف يملك من امر غيره؟ يبقى سوء ادب لما اطلب منه اترك ربنا ولا لا؟ يبقى اطلب من مين؟ اطلب من الله، اطلب الشفاء من الله من الشافي، واطلب المال من الغني من الله، لكن اتعلق بالميت؟ طيب الميت مات، اتعلق بصلاحه؟ ماشي، اتاسى به في الصلاح؟ ماشي، لكن هو احوج الى دعائك. لكن العكس اللي بيحصل، الناس بتروح تتوسل وتستغيث بالاموات، لا، ده سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى. لذلك سنكمل الحديث إن شاء الله في الأسبوع القادم.